لا في الكتمان يقول هل في أمور الدنيا والدين؟ لا هو في أمور الدين، في الأمور الشرعية، في الأمور الشرعية، إلا إذا كان أمر الدنيا تتوقف عليه مصالح الناس، لأن الله سبحانه وتعالى قال ما أنزلنا من البينات والهدى، ما أنزلنا من البينات والهدى. وفي الآية الأخرى إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب، فالمقصود الأمور الشرعية والحلال والحرام. أما أمور الدنيا والمخترعات والمبتكرات، كون الإنسان تحفظ على أمر ابتكره واخترعه، فالأصل أن له هذا الحق، لكن أيضا على قاعدة لا ضرر ولا ضرار، لا يجوز له أن يحتكر، فلذلك الاحتكار لا يحتكر إلا ظالم، فما يجوز أن يحتكر لا البيع ولا أيضا المعلومات التي يحتاج الناس إليها، فكون يحتكر المعلومات التي يستفيد الناس منها من مخترعات ومبتكرات ويطمع أكثر مما ينبغي، هذا لا يجوز في الإسلام، لكنه لا يدخل تحت هذه الآية، والله أعلم. نعم. إيه نعم، حقوق الطبع محفوظة للمؤلف، فالكتب التي في شأن الدنيا الطب والزراعة والصناعة قد يقال من حق المؤلف أن يطلب المحافظة على ما اجتهد وتعب فيه، لكن الذين يكتبون يفسر القرآن أو يشرح الحديث أو يكتب في الفقه ويقول حقوق الطب محفوظة، هذا ما ينبغي الحقيقة، ما ينبغي. وإن كان بعض أهل العلم يرخص بحدود معينة، يقول إن كان تعب في الطباعة ويأخذ جهده الذي بذله فقط، وأما أن يجعل كتابه في العلم الشرعي مصدرا للاكتساب والتجارة فلا ينبغي. هذا يعني كون يعني يقول هل يقع في الكتمان من يكرهون التصدر في الفتية أو يخشون الخطأ أو ما إلى ذلك، هذا حسن إلى حد ما، لكن لا يوغل فيه الإنسان بحيث يبلغ حد الوسوسة أو يكون الناس بحاجة إليه، فالشيطان لا يزال بالإنسان، قد يصرفه عن العبادة وعن الطاعة وعن العلم بهذه الوساوس، ويقول الرياء الرياء، فأنت لا ينبغي أن تترك الشيء الذي تجد يعني فتح الله عليك به وأنت أهل له بهذه الأمور، وهي قد تكون وساوس. أحسن الله عليكم ونفع الله بعلمكم. يقول السائل ما هي السنة في الدعاء على الصفا والمروة؟ هل يتجه إلى الكعبة وهل يدعي في كل الأشواط؟ وجزاكم الله خير. على ما ورد في الحديث الذي ذكره المؤلف أنه عليه الصلاة والسلام كبر على الصفا ثلاثا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم دعا بهذا الذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد على كل شيء قدير، ومر بنا أيضا ما ورد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما الحمد لله وحده نصر عبده وصدق وعده وهزم الأحزاب وحده، وأنه عليه السلام كان يدعو دعاء طويلا. ومن أهل العلم من يقول إنه يكرر ذلك ثلاثا، التكبير والذكر والدعاء بين بين بين الذكر بين هذه الأذكار، يدعو يدعو بما يريد لنفسه، هذا على الصفا وعلى المروة كذلك. صلى الله. يقول السائل زوجتي تلبس اللباس الشرعي وهي محافظة بفضل الله تعالى، ولكني أردت منها قص شعرها لأنني أحب ذلك وهو زينة بالنسبة لي، فهل تستطيع قص شعرها تلبية لرغبة زوجها الذي يطلب ذلك، وإلى أي حد قص الشعر؟ من أهل العلم من يكرهون للمرأة أن تقص شعرها، ويرون أنه في حق المرأة الأولى أن تبقي شعرها على ما هو عليه، إلا أن يكون يعني طولا فاحشا يزعج، ويقولون أنه ما أذن لها في الحج والعمرة أن تتحلل إلا بأن تقصر بقدر النملة ولا تزيد، فلو كان قص الشعر في حقها مباحا ما يعني ترك لها أن تقص ما شاءت منه، فهذا يدل على أن الأصل. وأيضا ورد الحديث أن النساء نهين أن يحلقن رؤوسهن، وأمهات المؤمنين بعضهم يحتج بما ورد عن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام أنهن كن يأخذن من شعورهن حتى تكون كالجمة، الشعر الذي يعني لا يصل تقريبا إلى المنكبين، لكن يقول هذا خاص بأمهات المؤمنين رضي الله عنهن باعتبار أنهن يعني منهيات عن الزواج ولا يجوز أن يتزوجنا بعد النبي عليه السلام، فلذلك الشعر زينة، فتركنا الشعر والتزين بالشعر تركناه لأنهن يعني ممنوعات من ما يدعو للنكاح وهو الزينة. فالأصل أن الشعر زينة للمرأة. لا، إذا كانت مريضة، إذا كان هناك مرض فلا حرج، تحلق رأسها أو نعم. يقول السائل: إذا أحرمنا في أبيار علي يوم 29 شعبان عصرا وقمنا بالطواف والسعي بعد صلاة العشاء وتبين أنه الأول من رمضان، فهل تعتبر عمرة في شعبان أم رمضان؟ كيف يقول؟ يعني مثلا أحرموا في الغد عصرا وتبين في الليل أنه قد دخل رمضان، فطافوا وسعوا، هل تكون في رمضان أم في شعبان؟ أم العبرة بالدخول في النسك يا شيخ؟ من أهل العلم من يقول العبرة بالدخول بالنسك، ومنهم من يقول العبرة بإيقاع العمل. ومن أهم أعمال العمرة الطواف والسعي، فإذا أوقع الطواف والسعي في وقت هو من رمضان تعتبر عمرته رمضانية، وإن كان قد أحرم بها قبل دخول الشهر. شيخ، بس الإحرام ليس ركنا؟ لكن أغلب الأعمال وأكثرها، ثم الإحرام جزء منه وقع، بينما يعني لو يعني حاول أو أفسد إحرامه لفسد، فهو اصطحب حكم الإحرام في بقية النسك، ثم طوافه وركعتي الطواف والسعي والتحلل وهو نسك، هذا كله أوقعه في الشهر. فلا يعني أشك أنها إن شاء الله عمرة رمضانية. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية واجبة، علما بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة إلا بأم الكتاب؟ في حق المأموم الصحيح من قول أهل العلم أن قراءة الفاتحة ليست واجبة في حق المأموم في الصلاة الجهرية في المغرب والعشاء والفجر إذا كنت خلف إمام، فهذا المشهور من مذهب الإمام أبي حنيفة ومالك وأحمد رحمهم الله، يقولون ليست واجبة، فقراءة الإمام كافية، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وأجمع أهل العلم، يقول الإمام أحمد: أجمع أهل العلم على أن هذه الآية في الصلاة، أي إذا قرأ الإمام في الصلاة فأنصتوا. ثم متى تقرأ؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة قال: ما لي أنازع القرآن، قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا نعم، قال: لا تفعلوا. في أول أمر قال: إلا بأم الكتاب، ثم بعد ذلك جاء في الحديث الصحيح أن الناس تركوا القراءة فيما جهر فيه الإمام، فيما جهر فيه الإمام، وصاروا لا يقرؤون إلا إذا أسر الإمام بالصلاة في الظهر والعصر أو ركعتي العشاء أو ركعة المغرب. ثم أيضا الذين يقرؤون بالقراءة بعد أن ينتهي الإمام متى يقرأ؟ لأن السكتات ما ورد ما يدل على مشروعيتها إلا السكتة الأولى قبل قراءة الفاتحة، ورد فيها دعاء استفتاح وسأل عنها أبو هريرة. لو كان هناك سكتات أخرى لسألوا عنها، فإذاك ما سألوا، ما قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم: ماذا تقول وأنت ساكت بعد قراءة الفاتحة أو بعد قراءة السورة قبل الركوع؟ لكنها هي سكتات، إن كان حديث سمرة رضي الله عنه فأثبتناه، هي سكتات كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله لترد النفس أو ليفكر فيما يقرأ، وليست من أجل كما يقول بعض الفقهاء من أجل أن يقرأ المأموم، هذا أبدا، هذا غير مراد. المأموم يتابع الإمام وليس الإمام هو الذي يتابع المأموم. لا، أثناء سكوت الإمام لدعاء الاستفتاح هل نقرأ الفاتحة؟ لا، إنما تقرأ ما أمرت به، تقول الذكر الذي أمرك به الرسول عليه السلام، إما سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك، أو اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، أو اللهم وجهت وجهي الذي فطر السماوات. ينبغي أن تأتي بالذكر الذي شرع لك. ولذلك إذا ضاق الوقت بك وأتيت والإمام يريد أن يركع مثلا في الصلاة السرية، فهل تستفتح أو تنشغل بقراءة الفاتحة؟ الإمام ابن تيمية رحمه الله يقول: الاستفتاح أولى، لأن الاستفتاح لا يتحمله الإمام عنك، وقراءة الفاتحة قد قرأها الإمام وتكفيك قراءة الإمام. أحسن الله عليك. يقول السائل: نحن في الأردن يوجد عندنا يوم الجمعة أذانين، الأذان الأول على الوقت والأذان الثاني بعد دخول الوقت، وبعد الأذان الأول نصلي ركعتين، ما حكم الأذان الثاني بعد دخول الوقت، وما حكم صلاة الركعتين بعد الأذان الأول، أفيدونا جزاكم الله. على كل حال الأذانان يوم الجمعة، أما الأذان الذي عند دخول الوقت فهو الذي شرعه النبي عليه الصلاة والسلام، والذي كان في عهد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ثم إنه في عهد عثمان لما كثر الناس شرع الأذان الثاني تقوية للأذان الأول، ووقتهما متقارب إن لم يكن كل من المؤذنين يؤذنان معا، فجعل مؤذنا في السوق ليسمع أهل السوق، لأن السوق اتسع وكثر الناس وتباعدوا فلا يكادون يسمعون المؤذن في المسجد، فرأى رضي الله عنه أن يكون هناك مؤذن آخر، فالوقت متقارب مثل ما هو الصنيع في المدينة ومكة، وليس كما نلاحظ في بعض البلاد يكون بينهما نصف ساعة أو ساعة، هذا ليس على السنة، بل السنة ما كان في عهد عثمان رضي الله عنه. والصلاة بينهما ما ورد ما يدل عليها، ما ورد ما يدل عليها، بل الأولى أنك تبقى وتتشاغل بالذكر بقراءة القرآن، إلا إذا كنت تنشغل بالصلاة من أول أمر فتواصل صلاتك، ما تقطع صلاتك إلا بمقدار ما تنصت للأذان الأول وتسمع الأذان ثم تعود إلى صلاتك كما كنت، لما ورد في الحديث وصلى ما كتب له حتى يخرج الإمام. شيخ الوقت يعني كم مقدار بين الأذان الأول مع الثاني شيخ؟ ينبغي أن يكون أقصر ما يكون، يعني مثل ما هو الآن ما بين 5 دقائق أو ربما أقل منها، لأن الوقت إنما شرع الأذان للإبانة والإعلام بدخول الوقت، بدخول الوقت، ثم إن الله سبحانه وتعالى رتب عليه الحكم، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فكيف أن تطالب الناس يسعون لذكر الله قبل الوقت الذي شرعه الله لهم؟ هذا التصرف في أحكام الله، لا تضيق على الناس ما وسعه الله له، فأدعهم بمقتضى ما أمرك الله. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، الأذان عند الزوال، الأذان عند الزوال، لكن بحكم عثمان من الخلفاء الذين أمرنا أن نأخذ بسنتهم وهديهم، ورأى هذا الأذان فنأخذه كما ورد عنه ولا نزيد، لأن بعض أهل العلم من المعاصرين يبررون هذا الوقت الطويل لكي الناس يستعدون، سبحانه قل أنتم أعلم أم الله، أنت أحرص على عباد الله من الله سبحانه وتعالى، فالله شرع لهم هذا الأمر، فينبغي أن يأتي النداء على وفق الوقت الذي أو قريب من الوقت الذي شرع. إيش تقول يا صاحبي؟ أنا أقول يا شيخ الكلام ذكرت أن أهل العلم ذكروا العلة هو التذكير، نعم، والترتيب الأحكام على الأذان اللي هو أذان النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من أجل التذكير يعني. إذن هذا يعني نلتزم بأذان النبي عليه السلام، وأذان عثمان نأخذه أيضا ما نبتعد عنه، لأنه في بعض المناطق في المملكة عندنا ينادون بالأذان قبل ساعة، طب هذا ما ينبغي لك هذا، ليش تغيير الحكم؟ أحسن الله عليكم. وقل سأل جدتي مرضت برمضان وأفطرته كله، واستمر المرض بعد رمضان وماتت ولم تقضي هل نصوم عنها أم نطعم؟ لا تصومون، لكن ممكن أن تطعموا، يعني الإطعام خاصة إن كانت يعني تستطيع إلى حد ما تصوم لكن قد يشق عليها الصيام فيكون لزمها الإطعام، أما إذا كان الصيام يتعذر عليها تماما في رمضان ثم لا زال المرض الذي يمنعها من الصوم تماما متصل بها، فهذه حتى الإطعام ليس عليها إطعام. يقول السائل أبي كبير في السن ولا يستطيع الصيام لسنه ومرضه، ينتقل إلى الإطعام، يطعم عن كل يوم مسكين. أحسن الله عليكم. يقول السائل شخص أتى إلى العمرة وهو شخص ملتزم لكنه يدخن السجائر، ما حكم عمرته وما حكم الأشخاص الذين هم معه في الغرفة؟ على كل حال ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، فنقول إن شاء الله إنك ملتزم، لكن عليك أن تترك هذا الوباء وهذا البلاء، لأن التدخين مرض ومعصية في الحقيقة، لأن الذي هو مرض ثبت أنه مرض ويسبب لك أمراض ومضاعفات وحذرك الأطباء منه، فمن حكمة الله ورحمته بعباده أن ما يضر بصحتك حرمه عليك، فاتق الله. ومن صدق التزامك أن تبادر بالتوبة وتقدس ما قدسه الله وتعظم شعائر الله، فأنت في مدينة الرسول عليه السلام في مكة بيت الله الحرم، كيف يليق أن يعني بدل ما من أن تأتي بالروائح الطيبة من البخور والطيب وإذا بك تنفث هذه السموم، هذا سم. ولذلك الناس الذين يعتنون بدنياهم من الغربيين يمنعون التدخين حتى في الصلاة، في الحافلات، في التجمعات، لما يفسده من الهواء، لأنه يفسد الهواء. فكيف تفسد الهواء في مدينة الرسول عليه السلام في مكة المكرمة مكرمة، فأنت تعود لهذا الدخان بالملايين للأسف، ملايين من معشر المسلمين. وكم نشجع الصناعات الغربية الكافرة، هو بضاعة غربية في الغالب، بضاعة غربية خبيثة، يروجونه عندنا ويمنعونه في بلادهم. ففرصتك يا أخي، وقد اعتمرت وأتى هذا الشهر الكريم، بل وكل أخ أنصحه أن تكون فرصة له أن يجتهد في ترك هذا الأمر ويتوب إلى الله. أحسن الله عليكم. أقول السائل: في بعض الأحيان يقوم بعض التجار بشراء الزروع والفاكهة في المزارع قبل نضوجها، ما حكم ذلك علما أن البيع تم بالتراضي بين الشخصين؟ لا يجوز حتى ولو تراضوا. الزروع والثمار نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن بيعها قبل أن تنضج وأن تستوي، لما يكون من لحوق الأمراض أو ضعف الثمرة أو ما إلى ذلك، فممنوع منها. ولا هذه الأمور لا يؤثر فيها الرضا، مثل شأن الربا مثلا، فالعقود المحرمة كون الطرفين قد رضي بذلك هذا لا يجعل من العقد عقدا صحيحا، بل هو فاسد. فننصح الإخوان أن يتقوا الله، ويكاد يتفق أهل العلم على أن هذا البيع باطل، فيتراجعوا. وإذا استوى الزرع أو الحبوب أيا كانت ونضجت الثمار، هنا يبيعون على بركة الله. هذا السائل يقول: أحسن الله عليكم، هل للمرأة الحائض أن تجلس في المسجد؟ لا، جمهور أهل العلم يمنعونها من ذلك لما ورد من الآثار، فتذكر الله في بيتها، والحمد لله يعني الأمر واسع في هذا، أنواع الذكر والطاعة بالقلب واللسان وهي في بيتها أو في ساحات المسجد، إذا كان ولا بد تريد أن تخرج وترافق أهلها، فيحدد لها موضع من الساحات تجلس فيه وتذكر الله. يقول السائل: أريد الزواج. لأنه سلام قال في شأن الحيض في صلاة العيد: وليجتنبن المصلى، أمرهن أن يخرجن مع الناس يكثرن سواد المصلين لكن يجتنبن المصلى، يجلسن فيه. صلى الله عليه. يقول السائل: والدي قد توفي ولم يعتمر، وأنا أريد أن أعتمر عنهما والدي، مع أنني قد اعتمرت لنفسي من قبل، فهل أعتمر عن والدتي أولا ثم أرجع إلى المدينة مرة أخرى وأعتمر عن أبي؟ نعم، تعتمر عن أمك، والأم من أهل العلم يقولون من يقول أولى أن تقدم للأمر ببرها، يعني والتأكيد على برها. لكن بالنسبة للأب الأولى أنك إذا رجعت إلى بلادك يعني تنوي له عمرة من هناك، هذه العمرة التامة كما جاء عن عمر رضي الله عنه قال في قوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله، تمام العمرة أن تأتي بها من دويرة أهلك. طيب. السائل يقول: عندي ما يشبه سلس البول ويلحقني دائما شك في خروج الريح، وأجد صعوبة وتأتأة في قراءة القرآن حتى أني أتوقف عن القراءة، ما الحكم؟ إذا كنت متحقق من وجود نوع من السلس في البول أو في الريح، يعني تحفظ بقدر ما تستطيع وتوضأ يعني بعد دخول الوقت، وإن كان يشق عليك بعد دخول الوقت فقبيل الوقت تتوضأ وتتحفظ، ولا يضرك ما يخرج بعد ذلك. وأما القراءة فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، امتثل قول الله سبحانه وتعالى: وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، والله تعالى يقول: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. فاستعذ بالله السميع العليم من الشيطان من همزه ونفخه ونفثه، وثق بالله وتضرع إليه فيرفع عنك هذا الأمر. يقول السائل: أريد الزواج من قريبتي، ما حكم أن ألتقي بها على انفراد أو أن أتصل بها بالهاتف علما بأنه ليس بيننا شيء؟ هكذا ما ينبغي، إن أردت أن يعني تخطبها إلى أهلها فتنظر إليها بحضرة أحد محارمها، بوجود أبيها أو أخيها أو وجود أمها إن كانت عمتك، إن كانت ابنة عمتك أو ابنة خالتك، بوجود الأم أو أمك أن تكون موجودة مثلا، لابد يكون يعني ما يكون في خلوة، تنظر إليها إذا كنت عزمت على خطبتها. أما الكلام في الهاتف فما ينبغي إلا بقدر الحاجة، إذا أمر محتاج إليه ومعلومات تتصل بالنكاح فهذه الأمور يرخص بها، لكن تحدثها على سبيل التشهي والاستمتاع بالحديث معها وصوت هذا لا يجوز. صلى الله عليه. يقول: طلبت الزوجة الخلع فقلت لها اذهبي في سبيلك، هل يعتبر هذا طلقة أم فسخ للعقد؟ هذا يرجع إلى نيتك، إن كنت تريد أن تستجيب لطلبها بالخلع وتركت الأمر لها تعطيك ما شاءت، فإذا كنت تنوي الخلع فهو خلع، وإن كنت تنويه طلاق فهو كناية، هذا لا يكون صريح الطلاق، لا بد له من نية. يقول: من هو المهدي؟ وردت أحاديث عديدة في شأن المهدي، وأن الله يصلحه ويصلح به، وأنه في آخر الزمان، ورد مما يتصل به أن اسمه مثل اسمي واسم أبيه يواطئ اسم أبي، أو كما ورد عنه عليه الصلاة والسلام. وعامة أهل العلم على ما ورد، وإن كان من أهل العلم من يقول لا مهدي إلا عيسى، وأن عيسى هو الذي ورد أنه عليه السلام ينزل آخر الزمان فيقتل الدجال ويقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الدية، يضع الجزية. يقول السائل: بعض الأشخاص عندما تكون زوجته حامل في الأشهر الأخيرة يقوم بعرضها على الطبيب لمعرفة ما في بطنها، هل هو ذكر أم أنثى؟ ما الحكم في ذلك شرعا؟ هذا مما لا ينبغي، وما يعني ينبغي أن يكون عند المسلم من الغيرة والحياء والحشمة، والمرأة كذلك ما يعني ما يمنعها من أمور لا داعي لها ولا حاجة لها، يعني هل سوف يتصرف ويغير ويبدل؟ ثم ما هناك ما يستدعي كشف العورات إلى هذه الدرجة، فليسأل الله السلامة والعافية. وما مسألة قضية ذكر أو أنثى، هل نعود إلى شأن الجاهلية وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا؟ استسلم لأمر الله وقدر الله واسأل الله السلامة والعافية أن يكون المولود سليم وصحيح، وأن يكتب الله فيه الخير والبركة ذكرا كان أو أنثى. أما التردد على الأطباء وإشغالهم والإرهاق المالي وتضييع الوقت، هذا ابتلي به كثير من الناس، ولو نظرت إلى نساء البادية والريفيات ما يبالون بهذا الشيء ولا يعرفون الطبيبات، وما شاء الله في غاية من الصحة والعافية والسلامة، بينما نساء المدن من التدليل بحيث أنها لها زيارة يمكن كل أسبوع. شيخ، نريد كلمة ينبغي عندك، ماذا تفيد التحريم والكراهة؟ هذه كلمة ينبغي ولا ينبغي، من أهل العلم من يحملها على يعني لا ينبغي كأنه يرى فيها الاستحباب، وإن كانت في بعض المواطن تدل على التحريم، فالله سبحانه وتعالى قال عن نفسه جل جلاله أعوذ بالله من الشيطان، لا عن الله سبحانه وتعالى: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، فأحيانا ينبغي قد تحمل على التحريم في لا ينبغي. نعم. صلى الله عليه. يقول السائل: في بلادنا في المدارس والمعاهد والجامعات يوجد اختلاط بين الذكور والإناث في الفصول، ما حكم ذلك علما أنه لا توجد مدارس خاصة بالإناث أو بالذكور؟ هذا أمر محرم شرعا ولا يجوز، والذي يرجع إلى نصوص الكتاب والسنة وحال الصحابة رضي الله عنهم ونسائهم، يعني كيف أنهن في أفضل مكان أبعد ما يكون عن الشيطان وتدليسه والشهوات عزلنا النساء عن الرجال، وأفضل جيل جيل الصحابة رضي الله عنهم ونساءه، والله سبحانه وتعالى قال في شأن أمهات المؤمنين: وهن الأطهر والأعف، وإذا سألتموهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب، فكيف بعامة النساء؟ فهذا أمر ابتليت به الأمة الإسلامية في كثير من بلادها في مدارسها وجامعاتها. فعلى أهل الغيرة وأهل الخير من العلماء وأهل الرأي أن يتقوا الله ولا يستسلموا لهذه الأساليب الخبيثة التي غزت بلادنا من النصارى، بل عليهم أن يجتهدوا ويسعوا بالتي هي أحسن، كتابات وإبراق ونصح وموعظة وإنشاء مدارس. يعني أهل الخير يقال لهم انشئوا مدرسة خاصة بالنساء ويجتهدون في يسنون في مجتمعهم سنة حسنة. أحسن الله عليك. يقول السائل: امرأة تصلي في غير اتجاه القبلة، كيف يمكن لك أن ترشدها إلى القبلة علما أنك لا يمكن لك أن تلمسها لأن ذلك لا يجوز شرعا؟ اتركها للنساء، النساء يتولين ذلك. ما حكم أكل لحم الجزور وهل يتوضأ منه؟ أكله هذا شيء بالنسبة لأكل هذا مباح وإجماع مما أحل الله من الطيبات وأكله النبي عليه الصلاة والسلام. أما قضية هل ينتقض به الوضوء، هذا من المسائل المشهور الخلاف فيها. فالمشهور من مذهب أحمد وكثير من فقهاء الحديث من المذاهب الأخرى يذهبون إلى انتقاض الوضوء بأكله، وكثير من الفقهاء لا يرون هذا ويأخذون بما ورد من حديث جابر: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار. ولا شك أن الأولى على ما ورد في الحديث لما سئل عليه الصلاة والسلام: نتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. قل: نتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: لا. فالأولى الوضوء منها إذا أكلتها. أقول السائل: ما حكم الحجاب الشرعي وهل يسمح بكشف الوجه والكفين؟ الحجاب الشرعي أن تغطي المسلمة وجهها وكفيها إلا في صلاتها وإحرامها. الإحرام تكشف وجهها إذا أحرمت بحج أو عمرة، لكن ما تكون بحضرة أناس أجانب عنها. وفي الصلاة تكشف عن وجهها وكفيها. أما ما عدا ذلك إذا كانت في سوق أو مجتمع فيه رجال أجانب عنها فيجب عليها أن تتقي الله ولا تفتن المسلمين والناس بجمالها ومحاسنها من ظهور كفيها وجهها. فالرسول عليه السلام أمر المرأة أن تغطي قدميها، أمرها أن تغطي قدميها، فما بالك القدمان محل فتنة ولا الوجه؟ هذا أي كل عاقل يدرك أن الوجه محل الجمال والمحاسن. عجوز يخسى عليها من عجوز مثلها. يقول السائل: ما هو حكم المعتمر الذي أحرم من غير الميقات دون أن يدري؟ فيها الخلاف، لكن نحن نحث إخواننا لأن الأمة ابتليت بهذا الأمر، ودليل الموجبين للحجاب قوي، أدلتهم قوية، فنود أن ننصح إخواننا أن يحذوا هذا الحذو ويتأسوا بنساء النبي عليه الصلاة والسلام وما ورد في الآيات والأحاديث. كيف أحرم هذا من أحرم قبل الميقات؟ أحرم من غير الميقات دون أن يدري. من غير الميقات إن كان قبله فيستغفر الله ويتوب إليه ولا إشكال، وإن كان بعده فمن الفقهاء من يشددون في هذه الحالة ويرون أنه بين أمرين: إما أن يعود إلى الميقات فيحرم منه، لكنه إن أحرم يرون أنه لا مجال للعودة والرجوع، لزمه الدم، عليه دم إذا أحرم بعد الميقات. لكن الصحيح إن تعدى الميقات جاهلا أو غافلا أو ناسيا فالله سبحانه وتعالى قد قال في محكم التنزيل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. جاء في الحديث أن الله تعالى قال: قد فعلت. يقول السائل: إنا وليضربن بخمرهن على جيوبهن. الجيب هو المقدمة الصدر، فهي لا تضرب بالخمار إلا وقد أتى على وجهها. الشيخ الألباني رحمه الله وقبله ناس منهم لهم اجتهاد، لكن الشيخ رحمه الله كان يأمر نساءه ولا يكشفن وجوههن، فهو يأخذ المسألة من وجهة نظر. ثم هو مع تقديرنا له وأنه إمام في السنة وتحقيقها ما أحد بلغ مبلغه رحمه الله، ومع ذلك لا نوافق على هذا. صلى الله عليه. يقول: بعض المصلين يرفع إحدى رجليه في السجود، ما حكم صلاته؟ خطأ يخشى أن تكون باطلة، لأنه في حديث ابن عباس: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: القدمان واليدان والجبهة والأنف. فإذا رفع إحدى رجليه ولم تقع على الأرض في حال من حال سجوده، يعني طوال السجود ورفوعه، فيخشى عليه أن تكون صلاته باطلة.